من ناحية الذاكرة أو يكون أكثر من في قعود يعني يكون في مشقة ليس في سنة. ثم من ناحية أخرى الآن في أعراض عن الدين ربما في المستقبل يصير تهافت على الدين. فما يكون لحاجة فما يكون في مكان كبير. فهذا يعني المهم الآن يا أستاذ في المستقبل في الأماكن تتسع على عدم التطور. هذا السؤال السابق يا الله لما نجي نضبط الشرع واستطاعتنا في الصلاة نقصد المسائل الكبيرة مثلا عندك مسجد جامع جنوبي فنصلي فيه ما تصلي في هذه المسائل الصغيرة إذا كان كلما كثرت الخطوة كلما كثر الأجر وهناك حديث الصحيح قبيلة هي قبيلة جابر بن عبد الله الأنصاري عليه السلام أرادوا أن ينتقلوا ببيوتهم إلى قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم يعني إلزموا دياركم البعيدة عن المسجد فآثاركم أقدامكم التي تنقلوها إلى المسجد النبوي البعيد عنكم هذا البعد سبب تكثير وجودكم وفي أحاديث أخرى كل خطوة تسجل لكم بها حسنة وتمحى عنكم سيئة وترفع لكم بها درجة لذلك لا يستطيع الإنسان الذهاب إلى المسجد إذا كان بعيدا فلكل من القرب والبعد فواضله ومحاسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.